أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Yeah. تكلم

ربكما تكذبان؟